Put your hands up. Protect me and guide me to your love and mercy. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea. Together, spit up it. MashaAllah. To India, but I'm not going to مهربان و کنه ہے کیا اونچی شان ہے اس کی سب نشان ہے سب دلوں کی جان ہے در گناه عالم این پادشاه یورک در این پناه اشید الله دردیمی بو آهلارم رحم ایله باشلا گناهلارم حیر ایله ام اکشم هم سبارم یوته See the hand. Everybody's hands. Come on, no exception. Love. Ya Rabb al Alameen. على الله الأمين في كل وقت وحين أن إملأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين واغفر لي والمسلمين وأملي Thank you. Allah the Almighty. Protect me. To your love and mercy. Oh Allah, don't deprive me from beholding your beauty. ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله.